الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الثانية من برنامج العقيدة والسلوك. وسيكون حديثنا إن شاء الله عن تفرد الله تعالى بالرزق، وأنه عز وجل وحده هو الرزاق، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو خير الرازقين. والحديث عن الأرزاق سواء كان عن الأموال أو المركوبات أو العقار أو الأسهم ونحوها هو حديث كثير من الناس، وموطن من مواطن اهتمامهم وشغلهم. إن النفوس البشرية مجبولة على حب المال وسائر متاع الدنيا. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وفي غمرة هذا الانهماك بتحصيل الرزق يغيب عن أناس أن الله تعالى وحده هو الرزاق، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما يقع الذهول والغفلة عن أسباب حقيقية في نيل الرزق وتحصيله. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن جميع ما على وجه الأرض من آدمي أو حيوان بري أو بحري فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالباري تبارك وتعالى قدر أرزاق الخلائق كلهم قويهم وضعيفهم، فكم من دابة في الأرض ضعيفة القوة ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره، بل لم تزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته. قال سبحانه على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وإذا كان الرزق من عند الله وحده فلا يطلب الرزق إلا منه ولا يفتقر إلا إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، إلى أن قال رحمه الله: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال بعض الحكماء: يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. قال القرطبي: فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من رزق الرزاق الذي أعطى، فأنفق مما رزقك الله يؤتك الخلف من الله. قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم إذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرص، فلن يزيدك في الرزق المقدر. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه الحاكم وغيره. انتهى كلام قرطبي رحمه الله. وإذا كانت الأرزاق مقسومة كالآجال تماما فلما يشتد الحرص والانكباب على تحصيل الأرزاق التي قسمها الله، ولما يهمل في نفس الوقت ما أوجبه الله تعالى للعباد من القيام بعبادته وحده لا شريك له. وما أجمل كلام ابن القيم إذ يقول: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا ف فتح لك برحمته طريقا لك منه. فالرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. انتهى كلام القيم رحمه الله. ومن العجب أن ترى أقواما يريقون ماء وجوههم فيسألون مخلوقا مثلهم ويطلبون الرزق ممن لا يملكه ويعرضون عن سؤال الغني الكريم سبحانه. ولذا قال وهب منبه لرجل كان يأتي أبواب السلاطين: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول ادعني أستجب لك. أخي المستمع، إن الكثيرين في حال السلامة يعلمون أن الرزق من عند الله وحده ولا يشكون في ذلك ولا يترددون، لكن إذا ضاقت عليهم أرزاقهم واعتراهم شيء من البلاء في أموالهم عندئذ نلحظ أن كثيرا من هؤلاء يغيب عنهم ما قد علموه في حال السراء، وهم يوقنون أن الله والرزاق في حال الرخاء، وأما عند الضراء والبلاء فقد يضطرب يقينهم فيتعلقون بالأحياء أو الأموات ونحو ذلك من الأسباب. تأمل أخي المستمع إلى موقف هذا العالم وهو عفان بن مسلم رحمه الله، تأمل إلى موقفه في حال الضراء ويقينه أن الرزق من عند الله. فإن عفان بن مسلم أول من امتحن في مسألة القول بخلق القرآن، فعرض عليه أن يقول بخلق القرآن فأبى وامتنع أن يجيب، فقيل له يحبس عطاؤك أي يقطع، وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، فقال بكل رسوخ وثبات وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع عفان إلى داره عاتبه نساؤه ومن في داره، وكان في داره نحو 40 إنسانا، فدق عليهم داق الباب ومعه كيس فيه 1000 درهم، وقال يا أبا عثمان ثبتك الله وهذا المال في كل شهر. لقد أيقن هذا العالم بقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكان يقينا ثابتا راسخا لم يضطرب أمام تهديد الخصوم ووعيده، كما لم يتزعزع أمام عواطف نسائه وأولاده. إن الله تعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فكل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غير الله طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. لقد اتقى عفان رحمه الله ربه وصدع بالحق وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فحينئذ رزقه الله من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقي قط، فإن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه. وفي الختام نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.